إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. الصحافة في أسبوع. إعداد شادي عبد الفتاح. تقديم عمرو الشن. أيها السادة، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الصحافة في أسبوع. رحم الله شهداء مصر في الحادثين الغادرين، سيناء بالأمس وكنيسة حلوان اليوم. مصر سوف تعبر فوق المحنة بصمود وتصدي أبنائها وتمسكهم بالحياة. مصر التي دائما ما نادت بالتعمير ودائما ما نادت بالخير والسلام والحق لكل شعوب العالم. مصر شهادة للسلام ورسالة للسلام، ولم تكن يوما ما دولة معتادية. سوف ينقشع هذا الظلام بإذن الله، وسوف تعود الحياة وتصفو من جديد للمصريين. معنا في هذه الحلقة الدكتور محمد الطواب، الكاتب الصحفي المعروف، نائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني وعضو الاتحادين الدوليين للصحافة العربية والإلكترونية. دكتور محمد الطواب، أهلا بك معنا على موجة إذاعة البرنامج الثقافي. لا شك في أنك تابعت ما جرى اليوم وتابعت ما جرى بالأمس. أولا نتقدم بخالص العزاء للأسر الضحايا المصريين، مش أقول مسيحيين ولا مسلمين. نعم. الواضح من الأحداث الأخيرة أن المستهدف الشعب المصري بكامله. نعم. وليس مسلمين أو مسيحيين، بدليل الجامع كمان ضرب وليست الكنيسة فقط. نعم. ولكن محاولة الاعتداء على الكنائس لها دلالات أخرى لا لا لا يجهلها، يعني كل الناس فهمة إيه المغزى من وراء استهداف الكنائس لأسباب كتيرة، منها إن هو يعني زي ما أقيل إنه عقاب ليهم على مساندة ثورة 30 يونيو والوقوف إلى جانب النظام المصري. والملمح الآخر أو السبب الآخر غير معلن واللي الناس فهمها إن هم يريدون إحداث الفتنة والوقيعة بين المسلمين والمسيحيين في مصر، وهذا لم يتحقق، لأن المسلمين والمسيحيين في مصر أدركوا هذه اللعبة وأبعادها الخطيرة، وأدركوا الهدف من وراء كل هذه المحاولات التي نراها من وقت لآخر، والتي قد تطول إلى حد ما، ولكن إن شاء الله إلى نهاية وإلى زوال. نعم. بأي حال من الأحوال، خاصة وإن إحنا بنطالب كل المصريين في هذه الأونة بالتحديد إن الناس تبقى هي رقيبة نفسها، وإنها تساعد أجهزة الأمن في الوصول بسرعة ل، يعني مش لازم الوصول للمتهمين قاموا باعتداءات أو قاموا بعملية ما. كل مواطن يرى ما يريبه أو يثير شكوكه، دخول أفراد غرباء عن منطقته أو سكن أناس جدد تحركاتهم مريبة في الليل، يحاولون إخفاء أشياء أو يحاولون الابتعاد عن الأنظار، أو كل هذا من الممكن أن يؤدي إلى فضح أو كشف مخططات جديدة تخطط في الأفق للشعب المصري بعنصره المسلمين والمسيحيين. الشيء الجميل أو الإيجابي فيما حدث اليوم أن الشرطة أو أجهزة الأمن الحمد لله قدرت أنها توقف مذبحة أو مهزلة كادت أن تحدث. وكأنك ترصد ما كنت أود أن أقوله، تحرك الشرطة هذا اليوم إيجابي بالزبط. وتلقت عليه الشكر من كل أبناء هذا الوطن، بل من المتابعين في الخارج أيضا تلقت الشكر، لأنها تصرفت تصرفا إيجابيا وقللت إلى حد كبير الخسائر المتوقعة، خاصة أنه في حالة مثل هذا الهجوم المباغت لا يمكن التنبؤ بما سيجري مستقبلا، إنما يمكن التعامل مع الحدث وقتها. وربما كانت الشرطة المصرية متفاعلة تفاعلا جيدا مع ما جرى، ولم تستغرق وقتا طويلا حتى تمكنت من رد العدوان. نحمد الله على هذا ونشكرهم على ما قاموا به، ونطلب منهم المزيد أيضا من الاستيقاظ والمزيد أيضا من الجهد والعرق للقضاء على هذه الظاهرة. نعم. إذا كنا نستطيع أن نسميها ظاهرة. يعني وراء هذا الحدث كان أشياء أخرى يمكن أن نعول عليها، وهي أن من الأسباب التي بسببها يحدث من وقت الآخر مثل هذه العمليات التوقيت بعد مصر ما نجحت في الأمم المتحدة في تمرير القرار الخاص باعتراض على نقل السفارة الأمريكية للقدس، فده بطبيعة الحال أغضب الكثيرين وينهم إسرائيل وأمريكا وغيرها. وإحنا بنقول إن إحنا تبقى نظرية المؤامرة إن إحنا متآمر علينا من دول كثيرة ومنها إسرائيل، ولما لا؟ الدكتور محمد طاب نائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني وعضو الاتحادين الدوليين للصحافة العربية والإلكترونية، أنت أشرت عدة إشارات مهمة، ربما هذه الإشارات قد سهلت علي وصعبت علي أيضا الأمر، لأنها كانت أسئلة يعني عادتها مسبقا، إنما ينبغي أن ألا ندع الحادث يمر دون أن نقف عند بعض النقاط التي أشرت أنت إليها، ومنها التوقيت الذي أيضا يتزامن مع ما يقال عن مشروع قرار إلى الكونغرس الأمريكي لوضع مصر في خانة دولة ربما لا تقدم الحماية الكافية لمواطنيها، وأؤكد على هذه الكلمة مواطنيها الأقباط. إذن هناك شبهات كثيرة فيما يمكن في مسألة التوقيت، لأنها ربما تكون مدبرة أيضا ما جرى أول أمس بأطفيح أو قبل نحو 3 أو 4 أيام بأطفيح، ربما هذه التوقيتات ربما تكون مريبة إلى حد كبير. هم قرروا التجربة دي قبل كده وبمساعدة بعض عناصر من أقباط المهجر، إن هم يظهروا أن الأقباط مضطهدين في مصر، أن الأقباط متعرضين لتصفيات، والأقباط متعرضين لتطهير عرقي وما إلى ذلك، وكل هذا التضخيم من أجل الاستقواء أو من أجل استعداء الولايات المتحدة على مصر. نعم. وده مخطط قديم ومعروف، ولكنهم في كل مرة بيجوا بشكل أو بآخر، ولكن الحمد لله بعناية الله وبوعي المصريين ومسلمين ومسيحيين بالمخططات، فأول من يفسد هذه المخططات هم المسيحيين أنفسهم الذين يعون من هم المصريين ومن هم المسلمين والمصريين الذين يتعايشون في مكان واحد منذ زمن، ولا يستطيع أي قوة في الدنيا حتى لو كان تحت مسمى مسيحي المهجر أو أيا كانت ديانتهم أو ما إلى ذلك، لن يستطيع أن يفرقوا بين الشعب المصري. سوف نتوقف عند مسألة التوقيت إلى وقت ما، وبعدها ننتقل إلى نقطة أخرى، ولكن لأنه الذي جرى صبيحة هذا اليوم ربما لم تتناوله الصحافة بعد، لأنه إنما الصحافة الإلكترونية قد تناولته، ومنها ما جاء في اليوم السابع، الموقع الإلكتروني لليوم السابع كتبت سارة علام: وجه البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التعزية لأهالي الشهداء الذين سقطوا في حادث الهجوم الإرهابي على كنيسة مرمينة بحلوان. قال البابا توادروس في بيان له مساء اليوم: نحن نؤمن أن حياتنا بيد الله، وهو ضابط الكل، ولا يحدث شيء إلا بسماح منه. أضاف البابا خالص التعزية لشهداء هذا الصباح الذين اختارهم الله، وكان غدر الأشرار وجبنهم هو السبب في هذا الحادث الأليم. تابع البابا كما جاء على موقع اليوم السابع: كل التعزية لأسرهم وللشرطة والكنيسة ولمصر التي ستظل قوية قادرة على دحر قوى الظلام والعنف التي بلا ضمير أو إحساس. قال البابا توادروس: نصلي من أجل كل الشهداء والمصابين ليمد الله لهم يد الشفاء والصحة، وليحفظ الله لنا بلادنا وشعبنا الأصيل. نعم، يعني على ذكر التوقيت أيضا ربما يتزامن هذا مع ما يقال عن خروج الكثير من المقاتلين المسلحين من سوريا، أو على الأقل تقدير ما يجري في سيناء أو ما يجري في المنطقة العربية. يعني هو وربما ترتيبات دولة كبرى أيضا لخروج هي الدول الكبرى أو دولة كبرى بالتحديد تحاولت تخويف وترهيب مصر وبث الرعب في نفوس مصر والشعب المصري بأن كل عناصر داعش التي خرجت من سوريا في طريقها إلى مصر، وهذا لا أعتقد أنه صحيح، لأن يعني برغم كل الترتيبات الأمنية بعض عناصر ممكن أن تتسلل الحدود شاسعة والحدود مسافتها كبيرة جدا جدا، وما فيش دولة في العالم تقدر تحمي حدود بالطول ده أو بالاتساع ده، ولكن أنا لا أعتقد أن العناصر التي خرجت من سوريا سوف تأتي إلى مصر، لأن الشعب المصري بانتظارها من على الحدود وحتى في العمق الداخل. من تسول له نفسه أن يدخل إلى مصر فسيلقى مصير من دخلوها سابقا وحدث لهم ما حدث من المواطنين أنفسهم وليس من أجهزة الأمن أو أجهزة المنوط بها حماية مصر سواء كان الجيش أو شرطة. لأن زي ما قلت لحضرتك أن المفروض كل الناس في كل مكان تعتني عناية بالغرباء أو الدخلاء أو العناصر الجديدة التي لم ترها من قبل، التي يمكن أن ترها مندسة أو موجودة في وسط التجمعات أو في وسط حتى المناطق النائية. نعم. فبرجو وكرر رجائي لكل المواطنين من فضلكم لا تسمحوا بدخول غرباء بينكم إلا بعد أن تتحروا عنهم وتعرفوا أنهم ليسوا من العناصر الهدامة أو العناصر الإرهابية التي ممكن أن تصنع شيئا في مصر. نعم. وكل من يشك في أحد يقترب أو يسكن أو يدخل منطقته عليه بالإبلاغ، وكل وسائل الإبلاغ متاحة. من السؤال الأول أو السؤال الثاني الذي كنت أود أن أسأله في هذه الحلقة عن دور المواطن المصري فيما يجري، إذن أيضا ربما نشير إلى مسألة أنه ينبغي أن يدرك المصريون أنه لا ينبغي أن يكون أن تكون مصر أبدا حاضنة أو مفرخة لهؤلاء الإرهابيين. المسألة أيضا مسألة مناخ يعني ومجموعة من الأفكار المغلوطة، وبالتالي على المصريين وعلى الأهالي وعلى الأباء وكل المسؤولين أن يدركوا أنه لا ينبغي أن تكون مصر أبدا حاضنة لمثل هذه الأفكار. إذا كنا نتكلم عن العناصر الخارجية فعندنا العناصر الداخلية وهي الأخطر، العناصر الداخلية يعني الداخلية بمعنى لأنه لا يمكن أن تكون هناك مؤامرة خارجية دون أن تكون لها مساعدة داخلية من الداخل. وأيضا الفكر الداعشي فكر وليس وجود محسوس أو ملموس، أو لا نستطيع أن نقول أن هذا داعشي وأولاد الفكر داخلي الفكر. إحنا نتيجة للجهل الديني ونتيجة للفقر ونتيجة لأشياء كتيرة وتراكمات كتيرة حدثت في مصر في 30 سنة اللي فاتت، جعلت الفرصة سهلة وقائمة وسميحة أمام أي شاب أنه يتحول إلى داعشي في أي وقت من الأوقات، لأنه يتلقى معلوماته ويتلقى معلوماته الدينية ويتلقى معلوماته الحياتية وكل شيء من مصادر ليست مراقبة كل بشكل أو بآخر، أو متاح للفرصة أنه يلتقي بثقافات كتيرة أو يلتقي بأشخاص كتير كثر كثيرون ممكن أن يوجهوا أو يقوموا بعمليات مسح لعقله أو لمخه وإيداع أفكار ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. فلازم نخلي بالنا إحنا كأسر كمان في بيوتنا من أولادنا، لأن أنا ممكن أبقى عايش مع داعشي في بيتي وأنا معرفش هو يحمل الفكر جواه، وهو يعني في وقت من الأوقات ممكن في لحظة يتحول إلى إرهابي وأنا معرفش، وأنا مش ممكن أتصور إن ابني أو ابن جاري أو قريبي أو أخويا أو ما إلى ذلك إنه يتحول. ليه لا؟ ليه ما نصدقش؟ ليه مدام عنده الفرصة إنه يتلقى الأفكار الهدامة بشكل أو بآخر؟ نعم. يبقى من الممكن إنه هو في أي وقت يتحول إلى إرهابي. نعم. يعني في بيوتنا إرهابيين أو مشروع إرهابيين جدد تحت التمرين إن لم نأخذ بأيديهم ونغير خطاب الديني ونصدر لهم الأفكار الصحيحة عن الدين الحنيف، سيصبح للأسف بعضهم داعشي الفكر وداعشي التصرف والسلوك. نقرأ أيضا ما جاء في موقع اليوم السابع: تشيع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابي من كنيسة السيدة العذراء بمطرانية حلوان. كتب أحمد عبد الرحمن: بدأ منذ قليل تشيع جثامين شهداء حادث حلوان الإرهابي من كنيسة السيدة العذراء بمطرانية حلوان في جنازة جماعية للشهداء الستة الذين سقطوا ضحية الحادث الإرهابي الذي وقع على كنيسة الشهيد مرمينة بحلوان صباح اليوم، ومعهم الشهيدان الشقيقان الذين قتل برصاص إرهابيين بمحل الأجهزة المنزلية بمنطقة المشروع الأمريكي بحلوان أيضا، لأن هناك أيضا المهاجمون هاجموا أحد المحلات وأطلقوا الرصاص فتوفي شقيقان كان يعملان بالمحل أو يمتلكان المحل أو يديران المحل. قررت المطرانية أن يدفن الشهداء جماعيا في مدافن دير الأنبا برسوم بمدافن 15 مايو، على أن يكون العزاء يوم غد بالكنيسة ذاتها. أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة ارتفاع عدد شهداء حادث الهجوم الإرهابي المسلح على كنيسة مرمينة بحلوان إلى 10 حالات وخمسة مصابين. طيب يعني نحن بدأنا أو تحدثنا عن التوقيت، وهذا التوقيت الذي ربما يثير الريبة ويثير الشك، وتحدثنا أيضا عن وربما أيضا يدل على وجود أياد أجنبية، أو بكل تأكيد لأنه عندما تواجه مصر هذا الفيضان الهائل من الحوادث الإرهابية على مدار 4 سنوات تقريبا أو 5 سنوات أو يعني تقريبا، يعني هذا الأمر يتعدى أن يكون الأمر حوادث فردية ويتعدى أن يكون بتمويل محدود. لا شك أن هناك ميزانية مفتوحة وتدريب مستمر، تدريبا مستمرا لهؤلاء حتى تتواصل العمليات الإرهابية على هذا النحو. أنا أعتقد يعني مش ممكن تكون حوادث فردية ومش ممكن تكون التخطيط ليها فردي ووليد اللحظة. نعم دي يعني ولو كانت هناك بعض الحوادث الفردية القليلة لا يمكن أن يكون الأمر على هذا الكم، وهذا ليس مصادفة، هناك خطة موضوعة ومدروسة وهناك مخطط كبير. وأسلوب مهاجمة كنيسة في مكان قريب من مركز الشرطة يعني أسلوب غير مسبوق، يعني أسلوب ناس عارفة هي بتعمل إيه وجاية تعمل إيه وعندها خطة موضوعة وعندها توقيتات، يعني التوقيت الصبح ويوم جمعة وكل ده وتواجد الناس وقبل الأعياد عيد الميلاد أو أعياد الميلاد، ما يعني كل ده ما بيجيش صدفة، ما فيش حاجة وليد الصدفة، كل ده مخطط مخطط مخطط، مش مخطط فردي ولكن مخطط جماعي ومدروس جيدا ومدروس بعناية ومتحدد له الميعاد وتوقيته وكل حاجة. يعني الحمد لله إن يقال إن كان في عبوة ناسفة مع الإرهابي اللي تم إصابته أو حزام ناسف، والحمد لله تعاملوا معها وأوقفوها، فده الحمد لله إن طاش هدفهم، والحمد لله إن هم فشلوا في إنهم يعملوا إصابات أكتر أو ضحايا أكتر. ونتمنى في المرات القادمة إن شاء الله يعني ما يحصلش المحاولات، يبقى في دار أو في إجراء وقائي للمحاولة قبل ما يقرب من كنيسة أو جامع أو أي منشأة حيوية، يتم اصطيادهم بعيدا عن الناس وبعيدا حتى نتجنب الضحايا أو عدد الضحايا أيا كان عدد الضحايا فهم بشر. قبل أن ننتقل إلى موقع إلكتروني آخر، نقرأ أيضا على موقع الإلكتروني يوم السابع إدانات عربية ودولية لحادث كنيسة مرمينة بحلوان. منظمة التعاون الإسلامي تدين الحادث وتؤكد التضامن مع مصر، سفارات ألمانيا وإيطاليا، الإرهاب لن يحقق هدفه، الجهاد الإسلامي نرفض أي محاولة تمس أمن واستقرار مصر، كتبت إيمان حنة. ردود فعل واسعة أعقبت حادث الهجوم الإرهابي على كنيسة مرمينة في حلوان، حيث أدانت عدة دول عربية وأجنبية الحادثة معبرة عن شكبها للأعمال الإرهابية خاصة التي تستهدف دور العبادة. عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية الشديدة للهجوم الإرهابي على كنيسة بحلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة، وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية مصر العربية الشقيقة حكومة وشعبة مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء. وأكد المصدر التأكيد وجدد المصدر التأكيد على وقوف المملكة مع الشقيقة مصر ضد هذه الأعمال الإرهابية الأثمة. أيضا أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات أدانت الهجوم الإرهابي، وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن خالص تعازيه لأسر الضحايا. وأدان الدكتور مشعل بن فهيم السلمي رئيس البرلمان العربي الهجوم الإرهابي. و يعني وهناك إدانات دولية أخرى من السفارة الألمانية، وأدان السفير الألماني الحادث وعبر عن تعزيه وعن تضامنه مع المصريين. وهناك ما زلنا نواصل، أيضا سفير إيطاليا بالقاهرة أدان هجمات حلوان الإرهابية، وقال بيان من السفارة الإيطالية بالقاهرة: تدين إيطاليا بشدة الهجمات الشادة أو الشائنة عفوا التي وقعت اليوم في حلوان، وتؤكد وقوفها جنبا إلى جنب مع مصر في حربها ضد الإرهاب من أجل حرية الدين، ومن أجل حرية الدين. طيب يعني هذه ما فيش جهة أعلنت مسؤولية ثانية؟ لا حتى الآن. وده تساوي تاني ويعني هذه ملاحظة مهمة، استفسار تاني. هل أنت مبدئيا كنت تصدق، لأنه أحيانا في كل مرة بعد كل حادث إرهابي كانت تقوم جهة ما بالإعلان عن مسؤوليتها، ولكن ربما يكون هذا مصدر شك، لأنه ربما أيضا تكون بعض الدول التي تود أن تكيد، أو من يود من الجهات أن يصنع حالة من البلبلة، فيبادر هو بترسيم نفسه جهة ما ويدلي ببيان. وأنت تعلم طبعا أن كل البيانات على الإنترنت ربما تكون مكذوبة أو غير صحيحة، ولكن يعني أنا معك في أنه حتى الآن لم تعلن جهة ما عن مسؤوليتها، وهذا أمر يعني ربما يثير الشك، أو على أقل تقدير نحن لم يتفقوا بعد على أن يسموا من قام بهذا. يعني الجهات التي دبرت هذا لم تتفق بعد، أو ربما يكون هناك صراع من له الأولوية في الإعلان عن مسؤوليته، فربما لم يتفقوا بعد من هذه المنظمات عليه الدور كما يقولون في في في في تبني هذه العملية. نعم. وهذا ما يشير إلى أن الموضوع ليس محليا وليس من تدبير جماعات إرهابية أو منظمات بعينها، هذا تدبير جهات أجنبية وجهات تعمل على خلخلة النظام وزعزعة الأمن فصل. من بوابة الشروق وصول جثامين شهداء كنيسة حلوان إلى المطرانية تمهيدا للصلاة عليهم، وصلت جثامين 8 من الشهداء من شهداء حادث الهجوم الإرهابي إلى الكنيسة استعدادا للصلاة عليهم. وهناك خبر آخر: راعي كنيسة بحلوان لن نكف عن الصلاة من أجل مصر. ووزارة الصحة تعلن ارتفاع الأعداد إلى نحو أو إلى 10 أشخاص. طيب، والكنيسة تشيع جنازة شهداء حلوان اليوم ودفنهم في دير 15 من مايو. وهناك متابعات بالصور وبالفيديو من بوابة الشروق لما جرى. وهناك أيضا أمير الكويت يدين هجوم كنيسة الهجوم على الكنيسة ويعزي الرئيس السيسي في الضحايا. والشروق تنشر أيضا كشفا بأسماء الضحايا. كنا في هذه الحلقة أو كنا قد فكرنا قبل هذه الحلقة وعلى مدار الأسبوع الماضي أن نقدم متابعة لبعض أهم ما جاء في صحافة هذا العام وأهم الأحداث التي جرت في صحافة هذا العام، ولكننا نظرا لما جرى اليوم وما جرى بالأمس في سيناء، ونرجو أن تكون هذه آخر الحوادث الإرهابية. نحن نعلم بالطبع أن الشرطة المصرية والجيش المصري أيضا يكافحان أشد المكافحة حتى تنجو مصر من هذه المؤامرة التي باتت لا شك فيها. يعني عندما حتى كنا نفكر في البداية أن هذه بعض الجماعات المحدودة التي تقوم بعمليات إرهابية أو عمليات ثأرية، ولكن توالي هذه العمليات وهذا العدد الكبير من هذه العمليات يشير إلى بلا شك إلى وجود تمويل، وتمويل كبير، تمويل يتعدى الأفراد المحدودين ويتعدى الجماعات المحدودة، لتكون هناك قوة كبرى لا شك فيها تمتلك المال وتمتلك السلاح وربما تمتلك الخبرة التكنولوجية أيضا، هي التي وراء الكثير من هذه الأحداث. إذا كان لك كلمة أخيرة فيما جرى، دكتور محمد الطواب نائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني، قبل أن نستعرض بعض ما جاء في صحافة هذا العام، أو على أقل تقدير نلقي الضوء على أهم ما جاء فيها. والله أنا يعني بكرر عزائي لأسر الضحايا، وبتمنى إن شاء الله إن تنحسر موجة الإرهاب زي ما انحصرت قبل كده، وإن شاء الله مصر تشوف أيام جميلة وأيام سعيدة ومستقبل أفضل، لأن احنا نستحق الأفضل بعد سنوات العجاف اللي مرت وبعد ما قرابة 40 سنة يعني لن نشهد ما يسعدنا. و... ما أنت عددت ملفا أو أعتقد أنك عددت ملفات, ملفات. لبعض المسار حدث اليوم هو أنا بس مستعرض وأنا أيضا لدي شبه ملف يعني لبعض الأحداث المهمة التي جرت. هو أنا أبتدي بحاجة إيجابية عشان نخرج من جو ال... نعم. هو أنا أتكلم على الأنفاق الأربعة أو الثلاثة اللي انتهى العمل فيهم. نقرأ ما جاء في صحيفة الأهرام على سبيل المثال اليوم الأحد الماضي الموافق 14 ديسمبر: عبور جديد إلى سيناء من الإسماعيلية, أيادي المصريين تنجز أنفاق القناة في 34 شهرا, كان حلما فخاطرا فاحتمالا فأضحى حقيقة لا خير. وطبعا زي ما احنا عارفين عمليات النقل او الانتقال من الوادي لسيناء كانت قاصرة على معديات هيئة قناة السويس اللي موجودة عند بور فؤاد وبورسعيد وكوبري السلام ونفق الشهيد احمد حمدي. طيب انت لست فقط صحفيا وصحفيا مهما ونائب رئيس الاتحاد العربي للاعلام الالكتروني, انما ايضا لك علاقه بالتجاره وبالاعمال وباللوجستيات وبالنقل. بالزبط. وبالتالي ربما يكون الدكتور محمد طابوة واحد من اهم الذين يمكن ان يشيروا الى العلاقه الوثيقه ما بين المواصلات وتسهيل المواصلات وحركه الاقتصاد والتجاره بصفه والصناعه والزراعه بصفه عامه. حضرتك لو نفتكر مع بعض ان شارع الملك فيصل لم عندما تم تمهيده او فكرت الحكومه في تمهيده تحول 500 بني ادم بسيط عندهم قطع اراضي صغيره الى 500 مليونير وبعضهم تحول الى ملياردير. وان كنا طبعا نتحفظ على فكره يعني البناء على الاراضي الزراعيه, ما كانش بناء, هو كان ضروره من ضرورات الوقت ان احنا نعمل طريق موازي لشارع الهرم, لان حضرتك لو تخيل لو ما كانش شارع فيصل اتعمل كان مصر كان شكلها ايه. شارع الملك فيصل اتعمل في ظل هذا الانفجار السكاني وشارع الملك فيصل او مكتبه فيصل دلوقتي من اكثر الاماكن كثافه في مصر. نعم. اللي اقصده هنا بالمثال ده ايه, ان انا لو نقلت, لو عملت وسيله مواصلات او عملت اكسس او عملت ممرات ما بين الوادي وبين سيناء هقدر اخلق مجتمعات عمرانيه جديده, ومش ما بحلمش هتوصل للكثافه بتاعه منطقه فيصل الموجوده دلوقتي, ولكن انا متاكد وكل النظريات العلميه والاقتصاديه بتقول ما دام هناك طرق وما دام هناك وسائل للمواصلات والنقل ما بين جهه واخرى ده كفيلة بأنها تصنع مجتمعات عمرانية جديدة وصناعات جديدة وزراعات جديدة وكل ما يمكن عمله نتيجة لهذه الممرات الجديدة أو الطرق الجديدة. نعم. احنا عندنا أربع أنفاق إن شاء الله يخلصوا في شهر, يتم افتتاحهم في شهر يونيو الجاي إن شاء الله في 30 يونيو وتمام منهم 3 أنفاق وتبقى عمل التمهيد والرصف الداخلي. يعني ما يسمى العمليات الداخليه للنفق. تخيل حضرتك ان عشان بضاعه تطلع من القاهره او من مصر من اي مكان في مصر عشان تعدي تروح سيناء بتقعد 5 أيام انتظار عشان العربيه تخش نفق احمد حلم احمد يعني بدوي يستحمل نقل نحو 5 أيام حتى تصل البضاعه الى سيناء. انت متاكد من هذه المعلومه؟ مؤكد, لان انا بشوف عيني الطابور بيصل ل 5 كيلو 5 كيلو خارج الانتظار 5 كيلو انتظار. وفي بعض الاماكن يعني العربيات الواقفة العربيات الصغيرة ما بتقدرش تعدي لأن العربيات النقل متكدسة بشكل فظيع. يعني ينبغي الإشارة إلى أنه سوف يتم فتح نفق يعني معبر في سيناء, معبر عفوا يعني الإسماعيلية وآخر في بورسعيد, 2 في إسماعيلية شمال إسماعيلية واثنين في جنوب في بورسعيد. نعم. والنفق الرابع في أو الخامس سوف يكون في السويس إضافة إلى كوبري عائم. وفي مشروع مد السكة الحديد تاني أو إحياء مد السكة الحديد تاني سينا زي ما كان موجود الأول لما كان على كوبري الفردان أو من ناحية الأمطرة, فكان بيعدي كان السكة الحديد كانت شغالة. هل هذا سوف يؤدي إلى تعمير المناطق الصحراوية المواجهة للإسماعيلية ولبورسعيد وامتداد الساحل الشمالي من بورسعيد حتى العريش؟ هل هذا سوف يكون مؤثرا في تعمير هذه المنطقة؟ وهل سوف يؤثر هذا أيضا على حركة التجارة في القاهرة الكبرى ولا سيما محافظة القاهرة والقليوبية والشرقية؟ يعني هل هذه الأنفاق الكبيرة سوف يكون لها مردود على هذه المحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس ومحافظتي سيناء والشرقية والقاهرة والجيزة والقليوبية؟ من المؤكد سوف يكون لها مردود سريع أم أنه لا في مردود على المدى القصير وفي مردود على المدى البعيد. يعني المدى القصير أن كل من يريد أن يذهب إلى سيناء ليعمرها أو ينشئ مشروعا أو حتى يفتتح دكانا بسيطا فهلاقي الوسائل متاحة، لأن زمن العبور ما بين الضفتين بقى 20 دقيقة بدلا من 5 أيام. دكتور محمد طاب، دعنا نتذكر التاريخ، وبالطبع هنا لا نود أن نشير إلى أن مصر، لأنه مقتضى الحال هو الذي فعل ذلك، إلى أن مصر كانت منافسا لدولة أخرى أو ما إلى ذلك، ولكن فلنتذكر رأس الرجاء الصالح وما الذي جرى له بعد أن تم افتتاح قناة السويس. يعني طبعا رأس الرجاء الصالح يعني كان يعني ملاذ السفن الوحيدة قبل قناة السويس، دلوقتي هو يعني شبه معدم أو حركة التجارة بقت ضعيفة جدا عنده. وبالتالي هناك إشارة واضحة إلى مسألة المواصلات والطرق وتسهيل المواصلات والطرق، واعتبار هذا الأمر يعني له الأولوية الأولى في كل الحركات الاقتصادية والتجارية والزراعية والصناعية. العلم الجديد، نعم، اللوجستيات معناها أننا يعني تقليل زمن وتكلفة المنتج الذي يخرج من المصنع حتى يصل إلى يد العميل أو اليوزر النهائي، يعني أو المواد الخام إلى المصنع. اللوجستيات تبدأ من من المادة الخام، نعم، تصنيعها تشكيلها تصنيعها خروجها في منتج نقلها وصولها إلى المستهلك النهائي، نعم، هو دي كلها اللوجستيات. 40% من تكلفة أي سلعة تبقى النقل. في الدول المتحضرة، نعم، تكلفة النقل ما بتزيدش عن 40% أو 30-40%. في مصر عندنا بتوصل 60% وأكتر تكلفة النقل بس من سعر السلعة، من سعر السلعة، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر السلعة وعدم قدرة المنتج المصري على المنافسة في أي سوق. نعم. وأحيانا المنتج المستورد أحيانا في مصر بيبقى أرخص من المنتج المصري نتيجة الإعباءات اللي تضاف على سعر المنتج، ومنها بالضرورة الأولى النقل، لأن بدون نقل مفيش حركة تجارة. فأنا لما أفتح 4 أنفاق لسينا يعني إذن من أهم الأخبار الاقتصادية بالنسبة لمصر ما جرى في ديسمبر، ومنها توقيع عقد إنشاء محطة ضبع النووية، ومنها أيضا افتتاح أو يعني الاحتفال بانتهاء الحفارات العملاقة من حفر 3 أنفاق ببورسعيد والإسماعيلية، وتتبقى يعني الأعمال الأخيرة بعد خروج الحفار إلى النور. أنا كنت استعقيب إن إسرائيل مش عاجبها الأنفاق الأربعة، ومن يعني بتعترض على بناء، وأيضا هناك كوبري عائم تم تدشيره. كوبري عائم ده أوريدي ودلوقتي شغال بالفعل، يعني وسوف يعمل 8 ساعات في اليوم، 8 ساعات في اليوم. مخاوف إسرائيل بقى، إسرائيل بتقول إن المشروع هو بدأ بالفعل، وعبر أهالي الإسماعيلية عن سعادتهم، لأن العبور إلى الضفة الأخرى لن يستغرق سوى 5 دقائق، فهذا يعتبر إنجاز بعد أن كانوا ينتظرون، يعني العربيات تنتظر، أرتال العربيات تنتظر أمام المعدية لساعات طوال. فإسرائيل ليها مخاوف من المعابر دي أو من الأنفاق دي، بتقول إن المشروع ده ليه أهداف معلنة والأهداف الاقتصادية وإن ربط الوادي بسيناء، ولكن الأسباب غير المعلنة إن الجيش المصري أو نص الجيش المصري بمشاته بمدرعاته يستطيعون أن يصلوا إلى عمق سيناء في أقل من 6 ساعات. وده يعني خبير إسرائيلي في التكنولوجيات العسكرية واللوجستيات العسكرية في مجال الدفاع الإسرائيلي اسمه عامر جيكسي دومبي، هو اللي بيقول إن تنمية سيناء هو الجزء المعلن من المشروع، ولكن الجزء المخفي أو الجزء الخفي إن أنفاق بورسعيد تستوعب عبوك قوات سلاح المشاة والمدرعات المصرية في وقت الحرب في من 4-6 ساعات، وده ما يثير مخاوف إسرائيل. فيعني الأنفاق ليها مش بس الواقع التجاري والاقتصادي، ولكن ليها الواقع العسكري أو السياسي اللي إسرائيل بتفكر فيه وعندها تخوفات منه. ما زلنا مع دكتور محمد الطواب واستعراض لبعض أهم ما جاء من أحداث في هذا العام. دكتور محمد الطواب نائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني وعضو الاتحادين الدوليين، للصحافة العربية والإلكترونية. أنا بطبع سوف أترك لك الميكروفون، ولو أن معي أيضا هنا يعني بشكل سريع مش هعقب على الأخبار، لكن هقول أخبار بس عناوين بشكل سريع. طيب في يعني قبل أن ننتقل معنا على سبيل المثال في 6 ديسمبر قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية، هو في قبل كده قبل أنا ما من بداية ترامب في 2017 20 يناير تنصيب ترامب. أيوه 20 يناير يعني 2017 بالزبط. تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. أنا همشي بترتيب الأحداث يمكن بالشهور أو كده. في عندي للأسف خبر كان برضو مزعج في وقتها في أبريل بعد كده التفجير كنيسة المارجرجس في طنطا، وبعدها في شهر أبريل أيضا مترو سانت بطرسبورغ وقتل فيه 11 شخصا في روسيا في عمل إرهابي. ترامب يزور السعودية طبعا ويخرج بمئات المليارات من الدولارات في أبريل في أبريل في أبريل في مايو لا في 20 مايو 20 مايو استمرت 6-8 أيام شملت 6 محطات في وبعدها في 5 من يونيو أعلنت يعني عدد من الدول العربية مقاطعة قطر في 5 من يونيو 4 دول عربية تقاطع قطر الإمارات والسعودية والبحرين إضافة لمصر أطوى علاقاتهم الدبلوماسية وروابط النقل والتجارة مع قطر ومتهمين إياها بتمويل الإرهاب وهو ما تم فيه الدوحة حتى الآن. في شهر يوليو أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تحرير الموصل والانتصار على تنظيم داعش ودولة الخلافة اللي كنا نسمونها. ربما قبل يوليو أيضا في يونيو انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقية المناخ، وأعلن الكثيرون عن غضبهم من جراء هذا التصرف الأحادي من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، والكثير من العلماء يحذرون من مستقبل يعني شديد الخطورة للأرض فيما يتعلق بتغيرات المناخ واحتمال عدم قدرة الأرض على استيعاب الزيادة السكانية خلال 100 سنة في 100 سنة ستيفن هوكينغ العالم الكبير قال أنه خلال 100 عام وإن كان بالطبع يعني هذا الأمر مبالغ فيه وإن كان فيه إشارة إلى أنه ينبغي الانتباه إلى ستيفن هوكينغ العالم الفيزيائي الكبير أعلن أنه خلال 100 عام ينبغي على سكان الأرض أن يبحثوا عن كوكب آخر. هذا التصريح ربما يكون مبالغا فيه ويعني مضخم إلى حد كبير، ولكنه يشير إلى مسألة خطيرة. إنما هو قال أمرا آخر شديد الخطورة، قال في 2600 الحمد لله لأن نكون موجودين 250 مئوية ولن تستطيع الأرض قبول المزيد من السكان وهتمطر حمض الكبريتيك أنت قرأت مثلي ما قاله ستيفن هوكينغ بالضبط، وهو بطبع يعني يشار إليه بوصفه أهم علماء الفيزياء في النصف الثاني من القرن العشرين، ويشار إليه أيضا بوصفه أينشتاين العصر الجديد. يعني هو بيقول ان خروج امريكا من اتفاقيه باريس للمناخ ان هتتبعها دول كتير، ويعني كان شايف ان امريكا وجودها مهم لانها تقدر تسيطر على بقيه الدول بانهم ما يعملوش التجارب بتاعتهم او ما الى ذلك مما يؤدي لضياع مناخ الارض. فهو مش عارف، ربما يكون محقا وربما يكون لا. عموما هو ترامب يعني مساعد ما تولى الحكم في أمريكا وهو ليه قرارات كتيرة أمريكا أولا، وهذا الكلام خطير طبعا. في عندنا في 17 أغسطس في 21 يونيو تعيين محمد بن سلمان ولي العهد السعودي بدل الأمير محمد بن نايف. في 17 أغسطس حدث دهس في برشلونة. شاب مغربي بشحنة شريرة دهس حشدا في رامبيلا اكتر في المكان اللي هما في برشلونة بيرتدوا السلاح، واوقع 14 قتيل و 120 جريح. في ونسب ايضا الى الاعمال الارهابية طبعا، لانه وحتى لو ما كانش اعمال ارهابي لانه مغربي عربي مسلم فلازم يتأهل لانه ارهابي يعني. في اغسطس ايضا يعني اعلن عن فرار اكتر من 640 الفا من مسلمي الروهينجا من بورما بالظبط. طبعا الغريب ان في ناس لغايه دلوقتي بتقول لك اللي بيحصل في مسلمي الروهينجا ده مش حقيقه ومش عارف. الامم اعترفت به، كل الدول وفي دول كتير قالت اعترضت على كده وسحبت ممثلينها الدبلوماسيين واعلنت اعتراض على هذا. ومع ذلك في عندنا لازال في مصر ناس بتقول ان الكلام ده مش حقيقي وان الكلام ده مش ينبغي على هؤلاء ان يراجعوا انفسهم. ايضا في 15 سبتمبر تفجيرات مترو لندن. في 7 مايو تم تنصيب ماكرون رئيسا لفرنسا وطبعا هي تركة ثقيلة لانه كان قد اتى يعني يحلم برئاسة سعيدة، ولكنه فور توليه الحكم وقعت بعض الأعمال الإرهابية التي ربما جعلته في مأزق لا يحسد عليه. بالضبط. في أغسطس عندنا في محليا هنا في أغسطس الماضي اصطدام القطارين، كلنا فاكرين القطارين اللي في منطقة أبيس اللي مات فيهم 49 مواطن وصابت 179. في في في في خلال 2007 في سبتمبر التجارب كبيرة 2017 تجارب كوريا الشمالية قال ليت الماضي يعود يوما. 2007 2017 تجارب كوريا الشمالية النووية طبعا اللي ضجت مضاجع لكل القادة في العالم وخاصة يعني هذه يعني مناسبة طيبة كي نتساءل عن ما يجري في كوريا الشمالية، لأنه أيضا هناك أفكار أخرى بشأن ما يجري في كوريا الشمالية. البعض يرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تستغل ما يجري للضغط على اليابان ولإثبات وجودها العسكري في هذه المنطقة، وبالتالي هي ربما تكون مستفيدة مما يجري في كوريا الشمالية ولو نسبيا، أو هي تحاول أن تدير الأمر لصالحها. وفي نفس الوقت لن تكون هناك حرب في كوريا الشمالية أو على كوريا الشمالية، نظرا أنها قد تفوقت وانتهى الأمر بها إلى امتلاك التفجير النووي والتفجير الهيدروجيني. نحن نعلم بالطبع أنه هناك مسافة زمنية ما بين الحصول على التفجير وتحويل هذا التفجير إلى سلاح نووي، ولكن ربما تفاجئنا كوريا الشمالية بأنها أيضا قد أصبحت تمتلك السلاح النووي. هذا الأمر في طي الكتمان. هو طبعا أمريكا تستغل أي حاجة لصالحها وتقدر تشتغل ده كويس قوي، بتقدر تعمله. يعني هي دلوقتي بتضغط على اليابان واستغلال اليابان اقصى استغلال ممكن، وابتدت تبص على الصين وابتدت تبص على هونج كونج وعلى اماكن تانية كتير بادعاء ان هم بيسربوا او بيهربوا وقود لكوريا الشماليه. فطبعا ده ذريعه عشان تضغط على الدول دي عشان تقدر تستغلها ماديا وماليا وسياسيا وكل حاجه. يعني ف هتتظل كوريا الشماليه البعبع او بيسموها الفزاعه التي تستخدمها امريكا للضغط على بعض الدول واستغلالها استغلالا الى اقصى ما يمكن استغلال. في سبتمبر بدات معالم مشكله كاتالونيا، وفي 27 اكتوبر اعلن البرلمان الكتالوني الاستقلال من جانب واحد، ولكنه بالطبع يعني تدخلت السلطات الإسبانية ووأدت هذا الأمر وطردت زعماء الاستقلال المزعوم وهنا وقدموا للمحاكمة. ولكن في نفس الوقت مؤخرا قبل نحو 3 أو 4 أيام فاز الانفصاليون مرة أخرى في الانتخابات. ربما يكون هذا الأمر فيه نوع من التعقيد. طبعا هناك بعض الصحف وبعض المنابر الإعلامية التي تهوى أفكار الانقسام حتى في العالم العربي قد التقطت هذا الأمر وروجت له، وكأن هناك بعض البلاد وبعض الأنظمة التي لا يحلو لها العيش إلا في مناخ الانقسام. لدينا أيضا في 24 من نوفمبر الحادث الإرهابي الأليم في مسجد الروضة والذي أسفر عن مقتل 313 على ما أعتقد 313 نعم. وللأسف ساعتها مواطن يعني حاولوا أن هم يقولوا إن الصراع شيعي سني مواطنا مصريا نعم و يعني هذا الكلام كان ضرب من التكهنات. يعني المسجد معظم رواده من المتصوفة كما قيل المتصوفة أو الشيعة، وإن كان هذا الأمر بالطبع لأنه لا يوجد في مصر مساجد يعني موقوفة على ما يسمى المتصوفين، ولا أعتقد أن قرية مساجد مصر مفتوحة للجميع. بالضبط. وفكرة التصوف موجودة في قلب المجتمع المصري يعني بكل تيارات، وما حدش اعترض عليها لان هم مش مؤذيين وما فيش خارج لا خروج على ملة ولا سلوك الا افكار يعني غريبة. في طبعا في اكتوبر بقى مليان احداث كتيرة قوي اطلاق النار في الناس في لاس فيغاس في امريكا واودى بحياة 59 شخص. عندنا في الواحات برضو حصل استشهاد 16 من رجال الشرطة ومقتل وإصابة 15 إرهابي. نعم. كان يوم كل هذا أكتوبر. في أكتوبر. طبعا عندنا الحوثيين وداعش وعلي عبد الله صالح علي عبد الله صالح تم قتله في الرابع من ديسمبر. ديسمبر. بس الأحداث كلها في أكتوبر اللي هي إن الولايات المتحدة الأمم المتحدة أدرجت ميليشيات الحوثي على قائمة القائمة السوداء أو قائمة الإرهابيين. نعم. والخبر مرتبط ببعضه على أساس إن برضو من اختال علي عبد الله صالح هم ميليشيات ميليشيا الحوثي في ديسمبر. وكنا ما كناش متوقعين كده أو ما عرفش يعني اغتيال علي عبد الله صالح يعني لعلامة استفهام ليه الحوثيين يعملوا كده برغم إن هم كانوا في مركب واحد أو في خندق واحد. يعني دي أسئلة ربما نجد إجابتها في مع مرور الوقت مش دلوقتي. في عندنا في سبتمبر كان عندنا كردستان العراق انفصال برضه محاولة انفصال أو استفتاء كردستان العراق للانفصال عن الدولة. نعم. وده كل دول العالم تقريبا رفض. هناك الآن حادث في شمال شرق كولومبيا وأصيب نحو 31 شخصا على الأقل نصفهم تقريبا في حالة حرجة إثر انفجار قنبلة في ملهى ليلي بمقاطعة أنتيوكيا شمال شرق كولومبيا وفقا لما أعلنته المصادر الطبية اليوم الجمعة. وفقا لوكالة أنباء برنس لاتينا فقد وقع الحادث في الساعات الأولى من صباح اليوم بالتوقيت المحلي. التوقيت المحلي هناك مختلف عنه. وحين ألقى شخصان يستقلان دراجة بخارية قنبلة على ملهى ليلي في منطقة كوكاسيا بأنتيوكيا. وقالت السلطات المحلية إن التدافع في أعقاب الانفجار أدى إلى زيادة عدد المصابين. المقصود هنا وهذا الأمر في أمريكا اللاتينية أنه يبدو أن العالم بإزاء موجة كبيرة أو كبرى من خاصة في أيام أعياد الميلاد خاصة في أيام أعياد الميلاد متوقع في أوروبا وفي أعياد وفي أيام الجمعة أيضا في مصر أيام الجمعة في المحلية إنما في أعياد الميلاد والأعياد اللي بيحتفل بها الغرب دايما متوقع حدوث مثل هذه الأحداث الإرهابية. هل هذه ونفس الأسلوب لاحظت حضرتك يعني درجة بخارية وأنت تسافر إلى الخارج كثيرا هل هذه الأعمال الإرهابية الكثيرة سوف تؤدي إلى تغيير إجراءات التأمين المطارات وتفتيش وما إلى ذلك وحركة الطيران يعني هل سوف يكون لها مردود؟ الحمد لله إحنا أو كنت أنا قريب جدا من الموضوع ده إن كل مطارات مصر الحمد لله تم تحديث أنا أتحدث على المستوى العالمي وليس مصر فقط أنا بكلم على مصر إن كل مطارات مصر الحمد لله تم تحديثها بأحدث أجهزة قياس وكشف وأشخاص ومعدات وحتى السيارات الصغيرة والكبيرة وكله تم تأمينه تأمين شامل كامل بحيث إنه يعني لا يمكن السماح لأي حاجة ممكن تخش مش مصرح ليها او في مصر. انا شاهدت بنفسي ده وساهمت في نقل معدات لمطارات كتيره في مصر والحمد لله اقدر اقول ان احنا الحمد لله على اعلى مستوى امنيا دلوقتي. طيب ما زلنا مع دكتور محمد الطواب الكاتب الصحفي نائب رئيس الاتحاد العربي للاعلام الالكتروني وعضو الاتحادين الدوليين للصحافه العربيه والالكترونيه يواصل معنا قراءه بعض ما جاء في صحافه هذا الاسبوع او صحافه العام. ربما أسعار البترول يعني هذا خبر أخير. طب ترامب في شهر ديسمبر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بأن القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس الأمر الذي أثار غضب العالم أجمع حيث خرجت المظاهرات الشعبية في أنحاء العالم كافة ورفض القرار المؤسسات الدولية ولا سيما مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي. طبعا رجعت مصر كان هذا يعني في ديسمبر في انا كانت كان امامي هنا التاريخ ربما في الرابع من ديسمبر على ما اتذكر. وبعد كده جلسه الامم المتحده للتصويت ضد القرار السادس من ديسمبر وجلسه الامم المتحده للتصويت ضد القرار اللي دعت اليه مصر والحمد لله جت النتيجه تصويت تأييد اغلبيه ساحقه لمشروع القرار وهي 128 دوله ايدت القرار وتسع دول عرضته. في حين 35 هدف الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ما وافق مجلس الأمن باستثناء الفيتو الأمريكي. الفيتو الأمريكي والتسع دول اللي هو سند الفيتو دي، والتسع دول دول يعني أسماءهم جزر المارشال ماكرون. هذا أمر مختلف، هدف الجمعية العمومية للأمم المتحدة وليس في مجلس الأمن. يعني مجلس الأمن كانت جولة، والجمعية المتحدة اللي هو العامة للأمم المتحدة جولة أخرى. الجولة دي اللي هي مصر كانت دعت ليها، والمستوى آخر من مستويات إدارة الصراع الدولي. أمريكا استخدمت حق الفيتو برضو عشان ضد القرار. هذا في مجلس الأمن وليس في الجمعية العامة. لا في جمعية المجلس الأمن هو فقط الذي فيه حق الفيتو على ما أتذكر. لا وجمعية ليها حق الاعتراض. استخدمت أيضا اعترضت. فتسع دول عرضت واختارت 35 دولة الامتناع عن التصويت، 21 دولة تغيبت عن التصويت. امريكا استخدمت حق الفيتو لغايه دلوقتي في كل ضد اسرائيل، ضد لحمايه اسرائيل ضد الفلسطينيين 36 مره. 36 منذ بدء القضيه، منذ بدء القضيه. دول المعارضه طبعا الولايات المتحده، امريكا، اسرائيل، جزر مارشال ومايكرونيزيا، حد يسمع عنها حاجه دي؟ توجو وبالو وهندوراس غواتيمالا نارو. هي لها صوت انتخابي ولكن ليس لها ثقل دولي حقيقي، إنما هي دولة تتخذ يعني مايكرونيزيا حتى تتخذ مجالا للتنظر في هذه الأمور، لأنه يبدو أن المسألة ليست بالكثافة النسبية، لأن دولة على سبيل المثال مثل الهند ربما يتساوى صوتها مع صوت مايكرونيزيا. وفي دولة اسمها ناورو من الدول الاعتراضية دي، وكشفت المصادر بعد كده أن اعترضت مقابل إنشاء محطة مجاري، معالجة مجاري تبرعت بها إسرائيل، قدمتها رشوة ليها قبل التصويت بمبلغ 71.9 دولار أمريكي فقط. دي الرشوة اللي خدتها الدولة دي عشان تصوت ضد القرار. إسرائيل كمان بالمناسبة انشأت صندوق اسمه صندوق مساعدة دول العالم الثالث. الصندوق ده معمول عشان كل القرارات اللي ممكن إسرائيل تحتاج هذه الدول في التصويت ليها. يعني الظاهر او السبب المعلن ان اسرائيل عملت ده عشان تساعد الدول الفقيره. نعم. ولكن السبب الغير معلن انها رشوه او تقدم من خلاله الرشوه للدول التي تقدم لها مساعدات حتى تقف الى جانبها في مجلس الامن وفي في الامم المتحده وغيرها. تفضل دكتور، معك ايضا متابعه ما جرى خلال هذا العام. انا عايز اخرج الاخبار شويه. تفضل. خفيفه وشويه مفرحه يعني. احنا اتكلمنا عن الانفاق الحمد لله، وعن مشروع الضبعه، وعن مشروع الضبعه، المشروع الذي سوف يمثل نقله مهمه في مجال الطاقه وصناعه الطاقه والخبره النوويه في مصر. في عندي وصول البورصه المصريه الى اعلى مستويات قياسيه لها سنه 2017 على مدار التاريخ ولا بعد ال 25؟ هو احنا على مدار التاريخ، لا لان هو البورصه ما كانتش موجوده في فتره، يعني انا اتحدث عما جاء من خلال الخمس سنين او 94 او من اول 1992 عندما تم تنشيط البورصه مره اخرى مع لا اعتقد في خلال 10 سنين اللي فاتوا بس. ده اعلى مستوى قياسي ليها لانها وصلت لارقام كبيره ما كناش نسمع عنها قبل كده. انا بس اشوف ورقي. اتفضل. طيب يعني طبعا في الاخبار الكويسه، اشرت ايضا الى انه جورج ويا اصبح رئيس للدوله، او رئيس لاعب كره ليبيريا. ليبيريا ايوه دي اتفضل. طبعا في اخبار رفاهيه هذا قريبا. ان هذا تم قريبا يوم الخميس بالامس. اخبار طبعا ترفيهيه رفاهيه، يعني مستخدمي الايفون بيقادوا ابل لانهم بالتطبيقات الجديده او التحديثات اللي هي بتنشرها. هذا يدخل في نطاق الاعلانات. لا بلاش. طبعا يوسف زيدان واخر تصريحاته اللي بتثير الجدل طبعا. دكتور يوسف زيدان هو اسرائيل شكرته على موقع التواصل الاجتماعي السفارة الإسرائيلية. طيب هذه فرصة طيبة كي نتحدث عن هذا الملف. أعتقد أنه أولا لا ينبغي أن نهتم يعني بما تقوله إسرائيل ثناء أو مدحا أو تقريدا أو دما، لأنه ربما تقصد إسرائيل صناعة البلبلة، ربما يتحدث حديثا. إنما الفكرة كيف يمكن لنا أن ندير برامج تلفزيونية راقية يقال فيها الرأي والرأي الآخر بين متخصصين؟ لأنه يبدو لي أن الدكتور يوسف زيدان مع كل التقدير والاحترام يتحدث إلى نفسه، بمعنى أنه إذا لم يوجد طرف آخر على نفس القدر من الثقافة ويقارع الحجة بالحجة وعلى نفس القدر من سرعة البديهة ومن الإلمام بالموضوعات وأن تكون الموضوعات متفق عليها سلفا، لا أقول الأجوبة والأسئلة متفق عليها سلفا، إنما الموضوعات حتى لا يفاجأ كل ضيف بما ليس لديه، إنما فكرة أن يستضيف مقدم برامج مع كل التقدير والاحترام رجلا بقامة الدكتور يوسف زيدان ويقدم له الميكروفون فقط دون أن يكون قادرا على تمحيص وضحد أو الموافقة أو الاختلاف مع هذه الأفكار، هذه هي المسألة التي ينبغي ألا نوافق على استمرارها كثيرا. نتمنى أن يكون هناك أطراف آخرين على قدر الدكتور وقامة الدكتور يوسف زيدان ويقارعونه الحجة بالحجة. بس يعني ما قاله الدكتور يوسف زيدان يعني لا يقبله عقل ولا منطق، يعني آخر أقواله أن المسجد الأقصى هو ليس هو المسجد الأقصى الذي نعرفه وليس هذا مكانه وأن القدس ليست مكان المقدس. أنت حضرتك شاهدت يعني البرنامج لأنني لا أتابع هذه البرامج، إنما أفاجأ في كل مرة بثورة في مواقع التواصل الاجتماعي بين المؤيد والمعارض. أنا بشوف يعني لازم أشوفها لنا عشان ما نتكلمش عليها غير نعم. في عندنا أخبار بقى أنا ما أتفق معه لأنه ينبغي والله هو في أن تكون مثل هذه البرامج التي فيها الكثير من الآراء المثيرة للجدل فيها طرفان حتى يتم الاستماع إلى هذا الرأي وإلى رأي الآخر. المشكلة أن الطرفين في أي برنامج عندنا في برامج التوك شو في مصر بيتحولوا إلى مصارعين خناقة مشوار يعني. في عندي الأخبار الكويسة إن الحكومة تنفي أي زيادات في أسعار السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية وتؤكد على خفض بعض أسعار السلع مثل الدواجن أصبحت 29 جنيه بدلا من 31. حضرتك ملاحظ الآن دي أنه سعر الطماطم أصبح منخفضا إلى حد كبير عشان السقيع ما فيش سقيع السنة زي كل سنة، له علاقة بالمناخ أكيد ممكن الطماطم لقدر الله بتوصل ل 15 و20 جنيه في وقت من الأوقات بسبب السقيع وتلف المحصول. في عندي خبر تاني بيقول أغلى فاتورة كهرباء في العالم في مصر؟ لا في أمريكا أمريكية اسمها ميري هورمانيكس جات لها الفاتورة بمبلغ 284 مليار دولار مليار شهر في أمريكا استهلاك العالم للكهرباء منذ بداية البشرية منذ بداية اختراع الكهرباء. طبعا هناك خطأ طبعا أكيد. في داعشي أمريكي بيهدد ترامب بيقول له سنرفع رايات داعش فوق البيت الأبيض. يعني تخيل وصل التحدي لإيه يعني داعشي ونسيته أمريكي كمان مش عربي خالص. كان ترامب قد أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي دعمت الكثير من مشروعات الإرهابيين أكيد في خلال جولته الانتخابية تصريح وتأكيد وأكد بالتحديد أن هيلاري كلينتون كانت تفعل ذلك يعني. طيب يعني الأخبار كثيرة ومهمة ولكن للأسف الشديد انتهى وقت هذه الحلقة. كما بدأنا هذه الحلقة نتوجه يعني إلى أسر الضحايا في الحادثة التي جرت صبيحة هذا اليوم وفيما جرى وما جرى في سيناء بالأمس، نتوجه إلى أسر الضحايا نترحم على كل الضحايا ونتوجه إليهم بخالص العزاء ونتمنى في بداية العام الجديد الذي سوف يهل علينا بعد يومين أو ثلاثة أيام على أقل تقدير يعني على الأكثر أن تنتهي الحوادث الإرهابية من مصر ومن العالم بأسره. آمين يا رب العالمين يا رب يا أم السلام والأمان على العالم كله. يتبقى مستمعين الكرام أن نتوجه إليكم بكل الشكر. نشكر أولا الدكتور محمد الطواب نائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني وعضو الاتحادين الدوليين للصحافة العربية والإلكترونية، شكرا لحضرتك وعلى هذا المجهود الذي قمت به لإعداد الكثير من أهم ما جاء من أحداث في هذا العام 2017. يتبقى مستمعين الكرام أن نتوجه إليكم بكل الشكر والتقدير. توفيق المعداوي من أسرة الهندسة الإذاعية عاد هذه الحلقة شادي عبد الفتاح وقدمها عمرو الشامي. الصحافة في أسبوع. إعداد شادي عبد الفتاح. تقديم عمرو الشامي.